ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. في درس جديد إن شاء الله من سلسلة وقرآنا فرقناه، وكنا قد توقفنا عند آيات سورة المائدة: واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق، ووصلنا عند قول الحق عز وجل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وقلنا لئن، قلنا أن اللام في جواب القسم المقدر، وأن البسط هو المد أو التقديم، وعللنا مسألة استخدام الفعل الماضي، وقلنا أن الجملة الفعلية تختلف عن الجملة الإسمية في مسألة الثبوت بالنسبة للجملة الإسمية والتجدد والحدوث بالنسبة للجملة الفعلية، وعرفنا الفرق بينهم. وقلنا أن تقديم الجار والمجرور في إلي هي المفروض لئن بسطت يدك إلي، لكن التقديم يفيد الاختصاص، والاختصاص يفيد مسألة التأكد التام من قصد الباسط دونما شبهة لإحداث القتل. وقلنا أن في ذلك استثارة لعواطف ومشاعر القاتل، والهدف من ذلك طبعا أن يرده عما أراد، وهي لا تخلو من دهشة تفيد استبعاد أن تمتد تلك اليد إلى الأخ، لأن هذا الاستثناء بعيد، والأصل أن تمتد اليد إلى غير ذلك من الخيرات. وقلنا أن قوله تعالى لتقتلني هي علة البسط، فالبسط قد يكون لخير أو لشر، ولكن الأشهر فيه إذا أطلقت مسألة الخير لقول الحق عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وقلنا أن ده جواب الشرط، وقلنا أن هذا الجواب بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية تفيد الثبات، أي ليس من شأني أساسا أن تمتد يدي إليك لقتلك كائنا ما كان الأمر، وحتى لو أردت أن تقتلي ما كانت يدي لتمتد لقتلك، لأن هذا ليس أصلا من شأني. لكن هي تحمل معنى تاني، يعني مش مشابه لكنه معنى مكمل لهذا المعنى، الأول الحقيقة أنا تذكرت شيء، أنا قرأت شيء أول ما دخلت وتذكرت شيء، طبعا أرجو الله عز وجل أن يصيبكم خير الثواب وأن يجازيكم خير الجزاء على ما تفعلون، لنشر يعني كلمات الله عز وجل. ويعني الحقيقة ان المشاركة في هذا الامر هي اللي بتسري التفسير وبتسري المعاني وبتضيف الحقيقة روح على مسألة توصيل الفهم الصحيح للناس. فربنا إن شاء الله يجعل في أفعالكم بركة، وييسر لكم بذلك أمور دنياكم وأخراكم على خير ما تتمنون، والله ولي ذلك والقادر عليه. قلنا إن في أمر متمم لهذا الإحساس ولهذا المعنى، وهو: إن كنت أنا يعني لست بباسط يدي إليك لأقتلك، فده معناه ان انا يدي ما تمتدش بالقتل اليك. لكن هل ده ينفي ان يدي ممكن ان تمتد بغير ذلك اليك؟ لا يقطع بذلك. يعني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك معناها نفي هذا المعنى فقط، انما هي ضمنيا تحمل معنى، ولكن يمكنني بسط يدي لاشياء اخرى. والمعنى ده يخليك تفهم شيء مهم جدا، هل على المقتول او اللي بيتعرض للقتل واجب ولا معلهوش واجب؟ المسألة ان هو يسلم ويستسلم لمن يقتله، ولا لابد له من مدافعة القتل والدفاع عن نفسه؟ والامر في الشرعية، بعض الناس بيقولوا، بعض اهل العلم بيقولوا انه كان في شريعة ادم وابني ادم ان من تعرض للقتل يستسلم لذلك ويلجأ الى الله ولا يقدم يدا ولا يؤخر يدا دفاعا عن نفسه. والبعض الاخر قال انما اتت السنة واتى الشرع بخلاف ذلك. والحق الذي اراه ان لابد من تلك المدافعة. ويعني مش بس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي بتشير لذلك، لان في راجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارأيت ان اتاني رجل يريد ان يأخذ مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني؟ قال فقاتله. قال فإن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. مش بس ده السبب الوحيد أو الدليل الوحيد، لكن الآية نفسها فيها المعنى ده، لأنه ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك بتحمل نفي أن يمد يده بغرض القتل لأخيه. يعني فيها تخصيصين، التخصيص الأول أن هذه اليد لا تمتد إليك، يعني إليك أنت، والتخصيص الثاني بغرض القتل. يبقى هما تخصيصين اهو، يبقى ممكن إيدي تمتد لغيرك، ليس في الآية ما يدل على نفي ذلك، ممكن إيدي تمتد لغيرك، نعم ممكن الآية بتحمل هذا المعنى. امتى ما تحملش المعنى ده؟ زي ما قلنا في الآية السابقة، في الجزء السابق من الآية، لو قدمت إليك على يدي، يعني لو الجار والمجرور تقدموا حصل الاختصاص هنا، أصبحت المسألة يدي لا تمتد إليك أنت خصيصا وانتهى الأمر. يعني ما أنا بباسط إليك يدي، يبقى أنا إيدي مش هتمتد لك أساسا. لكن لما قال بباسط يدي إليك علمنا أن يمكن أن هذه اليد تمتد إلى غيرك بشيء من الأشياء، أو بدافع من الدوافع، أو بفعل من الأفعال. التخصيص الثاني مسألة لأقتلك، علة البسط هنا القتل، وقتل مخصوص، يعني قتل هذا الأخ، يعني قتل إنسان معين. يبقى ده التخصيص الثاني، وده يفيد طبعا معنى الآية، يفيد أن هذه اليد يدي يمكن أن تمتد لغيرك، دي أولا. ثانيا تمتد لغير القتل. يبقى شوف بقى أي معنى غير القتل ممكن يقصده هذا الأخ الصالح. يعني لما يقول له أنا مش يعني يمكن أن تمتد يدي إليك لقتلك، كأن المعنى أن يدي يمكن أن تمتد إليك ولكن لغير القتل. طب دي تفهم منها إيه؟